إلى سؤال طويل، وأن تقول هناك أخت تمتلك متجر، ثم بعد ذلك تقوم بتأجير مكان لمدة أسبوع تعمله كالمعرض لعرض بضاعتها، هل هذا العمل فيه أي محذور؟ المفترض هي التي تسأل، أما أنت فلماذا تسألين إذا كان الأمر لا يعنيك أو لست صاحبة العمل حتى تعرفي هل هو مباح أو لا؟ فالإنسان يسأل عما يخصه، أما أن هنالك امرأة تفعل كذا وكذا، ما هي الفائدة؟ هل أنابتك في السؤال؟ هذا أمر لابد أن ينتبه له، السؤال عما يقع، أما أن كل إنسان يصف عمل الناس ثم يبحث عن فتوى، هذا من التكلف. الإنسان يسأل عما ينفعه، فهذه الأخت إن أرادت هي أن تسأل فلا حرج، وكونها تستأجر مكان لعرض بضاعتها وتدعو له النساء فهذا لا حرج فيه، هذا من تسويق بضاعتها، لكن المهم أن الإنسان لا يسأل إلا عما يخصه، والله أعلم.